الثاني والستون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالسنا في شرح كتابنا فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن، ونبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الغراء من أسرار قراءة بعض الصور يوم الجمعة، من أسرار قراءة بعض الصور يوم الجمعة. يا سادة، أنتم تعلمون رحمني الله وإياكم أن يوم الجمعة هو سيد الأيام، وهو خلق فيه آدم، والقيامة ستقوم في يوم جمعة، لكن في أي جمعة ستقوم؟ الجواب: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم، ويستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويقرأ فيه في صلاة الفجر السجدة والإنسان، السجدة والإنسان. وأفضل الصلوات عند الله عز وجل صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، هذا حديث ثابت في صحيح الجامع. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. ماذا يقرأ في فجر الجمعة؟ السجدة والإنسان. ويقرأ في صلاة الجمعة الأعلى والغاشية، أو الجمعة والمنافقون. أما الأعلى والغاشية فمشهورة، ونريد أن نشيع بين المسلمين الجمعة والمنافقون. أي نعم. ويقرأ في يوم الجمعة أيضا سورة الكهف، سورة الكهف. أي نعم. فيبقى عندك السجدة والإنسان لما اشتملتا على أصل الإنسان وعلى المعاد وما يحدث في يوم القيامة وما كان على شاكلة ذلك. أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100 آية. أي نعم. ومن الصورة التي تقرأ يوم الجمعة صورة الكهف، وقد اشتملت على بعض الفتن. فتن ايه؟ بارك الله فيك. اشتملت على فتنة الكفر، وهي أعظم فتنة، فإن أهل الكهف فروا من قومهم لكفرهم وشركهم وفروا إلى الكهف، هذه فتنة. وكذلك فتنة صاحب الجنتين، صاحب الجنتين والعياذ بالله حدث له ما حدث، وهذه فتنة المال. أي نعم. وكذلك فتنة العلم، وما حدث بين كليم الله موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وفتنة ذي القرنين الملك، إلى فتنة الملك، وقد نجح ذو القرنين في هذه الفتنة، وغيره مثلا في الجنتين رسب. أين يبقى من الفتن الموجودة في سورة الكهف للتحذير منها؟ واحد، فتنة الكفر، وتتجلى في أهل الكهف، يعني تتجلى في فرار أهل الكهف من الكفر وذهابهم إلى الكهف، وفتنة صاحب الجنتين وما حدث له، وفتنة المال، وفتنة العلم بين موسى والخضر. أيوة. وقيل أن الخضر حينما أراد أن يفارق موسى عليه الصلاة والسلام قال يا موسى لقد لمتني على إقامة الجدار بدون أجر، أتذكر يوم أن سقيت الغنم لأولاد الرجل الصالح بدون أجر؟ ولمتني على ماذا؟ ولمتني على خرق السفينة. أتذكر يوم أن وضعتك أمك في التابوت، وضعتك أمك في التابوت وألقتك في النيل؟ ها؟ ولمتني على قتل الغلام. أتذكر يوم فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى؟ ما قصد شيء، قصد يحجز يعني، فوكزه موسى فقضى عليه. ثلاثة بثلاثة ولو صبرت لتعلمت الكثير. وكان كليم الله موسى يظن أنه أعلم أهل الأرض، وإذا به يكتشف أن الخضر إيه؟ أن الخضر أعلم. فالإنسان عليه أن ينتبه، ولذلك العلماء قالوا أن العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول يتكبر الإنسان فيه، ولذلك اللي قاعد يتنطط ويقعد يجرح في الناس ويتكلم يكنى بأبي شبر، خطوة زي لا يلتفت إلى عظم الغيبة وإلى خطورتها، وإن خطورة المسلم وإن غيبة المسلم أمر عظيم، فكيف بغيبة العلماء؟ لا شك أنه أمر أعظم، لأن لحوم العلماء مسمومة، وكأنه يطعن في الدين، لأنهم هم حملة الدين وهم المبلغين للدين. فإذا قطعت الطريق بين الناس وبين العلماء والدعاة فقد طعنت في الدين عياذا بالله، كما هو حال الشيعة، طعنوا في الصحابة وهم يقصدون الطعن في الدين، لكنهم لا يقون أن يكون ذلك مباشرة، فطعنوا في حملة الدين الذين بلغون الدين، وهؤلاء يطعنون في العلماء الذين يبلغون الوحيين للناس، نسأل الله السلامة. أي نعم. فهذه بعض الفتن التي أشير إليها في سورة الكهف للتحذير منها، وقد بينت لنفسي ولكم بالنسبة لسورة السجدة والإنسان. تعالوا بنا يا سادة لنستمع إلى ذلك، تفضل يا أستاذ. الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلامة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من أسرار قراءة بعض الصور يوم الجمعة، يمر على المؤمن يوم الجمعة عدد من الصور، إما أن يقرأها بنفسه كسورة الكهف أو يسمعها من كسورة الكهف. ثبت في صحيح الجامع من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. وثبت في صحيح الجامع من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر الله له ما بين الايه الجمعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحح ذلك شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وضعف ذلك شيخنا العلامة الحويني وغيره من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. وهناك من أهل العلم من قال أن الحديث موقوف، أي على الصحابي. أي نعم. على كل حال حافظوا على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وأنتم تعلمون الحديث في صحيح مسلم، من قرأ العشر، من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية من آخرها، والرواية التي من آخرها ضعيفة، الرواية التي من آخرها إيه؟ والصحيح عشر آيات من أولها. عشر آيات من إيه؟ من أولها، حفظا من المسيح إيه؟ الدجال. والدجال كما تعلمون بعين وعين، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها القارئ والأمي، وإذا قال للسماء أمطري أمطرت، وإذا قال للأرض أنبتي أنبتت، ومعه ماء ونار، فماؤه نار وناره ماء، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يا سادة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. قلت وأعلم يا سادة أنه لا يوجد إلا مسيحيان، مسيح هدى ومسيح ضلالة. مسيح الهدى هو عيسى بن مريم الذي هو حي وهو في السماء الثالثة والسماء الثانية مع يحيى ابن زكريا وابن خاله، وسينزل الى الارض ويقتل المسيح الدجال ويصلي مأموما بالمهدي عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. حيث في السماء الاولى ادم، وفي الثانيه عيسى ويحيى، وفي الثالثه يوسف، وفي الرابعه ادريس، وفي الخامسه هارون، وفي السادسه موسى، وفي السابعه الخليل ابراهيم عليه وعلى سائر الانبياء والرسل افضل الصلاه واتم التسليم. فمن حفظ العشر ايات الاول من سوره الكهف عصم من الدجال، هذا حديث في صحيح مسلم. اما من اخر سوره الكهف فهذا لا يصح. تفضل. يمر على المؤمن يوم الجمعه عدد من الصور، اما ان يقراها بنفسه كسوره الكهف، او يسمعها من امام المسجد في صلاه الفجر او الجمعه، او يسمعها يقصد في صلاه الفجر السجده والانسان وقراءة السجدة كاملة، لأن كثير من الأئمة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، أيوة، إلى آخر الآيات ليسجد السجدة. لا، السنة أن تقرأ السجدة كاملة والإنسان في الركعة الثانية كاملة. تفضل. وعند حصر هذه الصور وجد أنها ثماني صور، منها المكي ومنها صورة السجدة. ومعنى المكي أي نزل قبل الهجرة ولو نزل في غير مكة، ومعنى المدني أي نزل بعد الهجرة ولو نزل في غير المدينة. منها المكي وهي صورة السجدة وقاف والكهف. وقاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كاملة في خطبة الجمعة، حتى إن أم الحارث بنت هشام قالت حفظت قاف من في رسول الله. فأنت بتخطب بالك دي دلوقتي بالك 10 سنين، وهذا بقاله 5، وهذا بقاله 20، وما أحيا هذه السنة إلى الآن. أنت كل سنة تسمع عنها ينبغي إحياءها. تقول خطبة الحاجة، بعد خطبة الحاجة تقرأ سورة قاف كاملة، ثم تجلس، ثم تقوم تحمد الله وتشهد الشهادتين وتثني عليه، وتذكر أن أم الحارث بنت هشام قد حفظت قاف من في رسول الله، ثم تدعو ثم تنزل. اي نعم. واذا دعوت مثلا تقول ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل السنه، تجعل ان نطبق السنه في فجر الجمعه، نطبق السنه في قراءه قاف، نطبق السنه في الاعلى والغاشيه والجوع المنافقون، ان نطبق السنه في كثره الصلاه والسلام على النبي، ايوه، ان نطبق السنه في كل شيء، وتقول اللهم شفع فينا القرآن، فأنت قرأت القرآن. ها؟ أيوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة إيه؟ شفيعا لأصحابه. وأنت تحفظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في مسند أحمد، الصيام والقرآن إيه؟ يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب نعطه الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، يقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. لكن متى يشفع فيك القرآن؟ إذا أحللت حلال، وحرمت حرام، واعتبرت قصر، وآمنت بمحكمه، ورددت متشابهه إلى محكمه، وكان عندك التصديق على الوعد والوعيد، وكنت مؤتمرا بالأمر ومزدجرا بالنهي. أيوة، إن كنت كذلك مقبلا عليه بالتلاوة، متحاكما إليه، مستشفيا به، حينئذ يشفع فيك القرآن. حينئذ إيه؟ يشفع فيك القرآن. أين نعم، تفضل. منها المكي وهي صورة السجدة وقاف والكهف والأعلى والغاشية. والغاشية اسم من أسماء القيامة، وكان السلف إذا سمعوا هل أتاك حديث الغاشية يعمل كده، نعم أتاني، يعني أنا أؤمن أن هناك بعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب إيه لتبعثن، يعني لام التوكيد والنون، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله إيه. فالذي قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيه لم يكن شيئا مذكورا، خلقك من العدم إلى الوجود، قادر على أن يبعثك بعد أن كنت وجودا، قادر، ها، بكن فيكون. أيوة، فالغاشية اسم من أسماء القيامة، مثل القارعة، والواقعة وما شاكل ذلك. نعم. نعم. المدني كالجمعة والمنافقون والإنسان، فهذه ثماني صور من الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ويحث على القراءة بها يوم الجمعة. أيوة، هل عرفت الصور الثمانية يا عبد الرزاق؟ قلها، بجيبها من الأول وانت جاي. السجدة والإنسان أدى الفجر، ماشي، خلاها الكهف بقى. اه ايوه اه وقاف، هذه هي الصور التي تقرأ ايه في يوم الجمعة. ثمان صور، منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، فعلى كل واحد فيكم ان يكون مستحضرا ذلك. نعم. وايمانا منا بان كل عمل يأمر به الله او يأمر اذا كسر الحرف الذي قبل لفظ الجلالة يرقق لفظ الجلالة. انت بتقول باسم ايه؟ بسم الله. سمعت حد يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اذا كسر الحرف الذي قبل لفظ الجلالة يرقق لفظ الجلالة. نعم. وإيمان منا بأن كل عمل يأمر به الله أو يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يشتمل على حكم ومعان يظهر بعضها للمتأمل المتدبر. الحكمة، هناك حكمة لا يعلمها إلا الله، سلم، وهناك حكمة يعلمها الراسخون في العلم، وهناك حكمة يعلمها كل الناس. فإن علمت أو لم تعلم فقل سمعنا وأطعنا، ولا تقل سمعنا وعصينا أو سمعنا وجادلنا. نعم. يشتمل على حكم ومعاني يظهر بعضها للمتأمل المتدبر لأول وهلة، ويحتاج بعضها إلى إعمال الفكر لاستخراجها واستنباطها. فنحاول التدبر في هذه الصور الثمان لنرى شيئا من أسرار هذه المزية والفضيلة التي اختصت بها. التي اختصت بها، نعم، التي اختصت بها. وهذه الصور تشترك في أنها تذكر الإنسان بقضايا كبرى في حياته يجب أن تكرر على سمع. هو الموت قضية كبرى ولا لا؟ والبعث بعد الموت قضية كبرى ولا لا؟ أي نعم. والجزاء من جنة ونار، ثواب وعقاب، قضية كبرى ولا لا؟ هكذا القرآن المكي. نعم، تفضل. وهذه الصور تشترك في أنها تذكر الإنسان بقضايا كبرى في حياته يجب أن تكرر على سمع المؤمن باستمرار، لأن التكرار فيه القرار، كلما تكرر قرر، كلما تكرر قرر. أين؟ وإذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره. وذكر ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إيه؟ ذكرا كثيرا. فإذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره. كلمتان خفيفتان إيه؟ على اللسان، ثقيلتان حبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا تحرم نفسك صباح مساء من هذه الكلمتين، من هاتين الكلمتين الطيبتين، اللي يعمل له 1000 واللي يعمل له 2000 واللي يعمل له 100، خدت بالك ازاي؟ اين هذا ضروري، هذا البترول الداعيه. بترول الداعيه هو ما تضارسناه من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وحوقلة وأذكار صباح وأذكار مساء، ورد قرآن وصلى على النبي، حفظ تكبيرة الإحرام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإقبال على القرآن. هذا هو الإيه يعني، البترول بتاع السيارة. أنت كسيارة كداعية تتحرك بهذا البترول. أي نعم، تفضل. يعني لو في سيارة بعشرين مليون جنيه، ما فيش لتر بنزين تمشي؟ لتر بنزين بعشرين جنيه كانت يمشي السيارة 20 مليون، وعدمه ما تمشي، صحيح ولا لا؟ فأنت كداعية ستخطب، ستحاضر، ستفتي، ستعلم، ستربي، لابد أن يكون لك مع الله حال، تجتهد إيه على نفسك بالطاعات والأعمال الصالحات. وهذه الصورة تشترك في أنها تذكر الإنسان بقضايا كبرى في حياته يجب أن تكرر على سمع المؤمن باستمرار، بحيث تستقر في نفسه استقرارا ينفي كل شك، وتشكل بتكرارها وعي المؤمن الذي واظب على حضور هذه الصلوات مع الجماعة. ولذلك انت تلاحظ ان الحج كم مرة؟ مرة في العمر كله المفروض. أيوة، ولكن تكرار مطلوب. أين الزكاة؟ مرة في السنة إلا نكون ركاز أو زرع، إلا نكون إيه؟ أيوة، ما معنى ذلك يا وائل؟ ركاز، أحسنت، الذي يخرج من بطن الأرض. يمكن يطلع النهاردة والأسبوع اللي بعده طلع، وممكن يطلع الشهر القادم. يبقى كلما تكرر هذا الاستخراج من باطن الأرض كلما تكرر زكاة الركاز. وفيه كم يا أبو عمار؟ وفيه الخمس، يعني طلعت 10 كيلو يبقى فيهم زكاة قد إيه؟ 2 كيلو، طلعت كيلو يبقى فيهم زكاة 200 جرام. هل فهمت شيئا؟ فلو أخرج المسلمون زكاة البترول في العالم، هل يبقى أحد منكم بدون دار وسيارة؟ لا يبقى، حتى سيارة فخمة وبيت فخم، صحيح ولا لا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يعلمون. والحمد لله على ذلك، لله في ذلك حكمة. لو ابتليت أنت ب2 مليون جنيه هتكلمنا من مناخيرك، فكيف لو ركبت سيارة ب10 مليون جنيه؟ ستقضي حاجتك علينا. فنسأل الله أن يعيذنا من الكبر، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا. فإن الله تعالى قال إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ورحم الله من قال مالي، مالي، أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال. معنى الناس قد مالوا، رجل عنده فلوس يقول كلام خايب، يقول لي سبحان الله يا أخي بتنطى حكم، هو كلام خايب. فتنة إزاي؟ ويجي الفقير يقول الحكم، يقول انت لكاك، صدعت رؤوسنا. مالي أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. مالي أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. مالي أرى الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. حتى قالوا يمشي الفقير وكل شيء ضده، حتى الكلاب إذا مرت عليه نبحت عليه وكسرت أنيابه، وإذا رأت رجل الغنى ماشيا حنت إليه وحركت أذنابها، إنه بيأكل لحم ويرمي العظماي، الكلب يأكل العظماي فتحن إليه. فهمت كيف؟ قلت إلا من رحم ربي وعصر، إلا أن الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء، فقراء المسلمين يعني، حتى ب500 عام سيدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء المسلمين 500 عام، لأن الغني ده هيوقف من أين إيه؟ اكتسب وفيما إيه؟ وفيما أنفقه، فالعملية مطولة، فيما من أين اكتسب وفيما أنفقه. نسأل الله الكريم من فضله. أين تفضل؟ أولاً سورة الكهف، أغلب المتدبرين لهذه السورة يرون أن المقصد الذي تدور حوله آيات هذه السورة هو الإرشاد إلى كيفية النجاة والعصمة من الفتن بأنواعها. يعني سورة الكهف دي تقدر تقول طريق النجاة، إيه؟ وكيفية الفرار من الفتن، طريق النجاة وكيفية الفرار من الفتن. وقد ورد في هذه السورة أربعة أمثلة للفتن تعتبر من أعظم الفتن التي يبتلى بها المرء في حياته. أولا فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وكيف اعتصم الفتية بالله وفروا من كفر قومهم فعصمهم الله ونجاهم. لا، وشوف بقى لما استيقظوا من النوم وأرسلوا واحدا منهم حتى يأتي بطعام، قال له نظر للعملة، ده العملة دي بقى لها كتير قوي، كان بقى لها يعني بقى لها مئات السنين، مش 309، ده بقى لها مئات السنين. امسك، مسكوهم بقى وأتوا بالآخرين، وكما تعلمون بقية القصة. ثانيا فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وكيف الجنتين يعني البستانين الحديقتين الغناءتين، وكيف فشل الرجل في الاختبار فمحق الله ماله. وانتوا عارفين برضه قصة سورة القلم، ان الراجل كان صالح وطيب ويخرج الزكوات والصدقات، وبعدين ماتوا ولاده، ايه قال لك بالليل ايه نحصد عشان محدش يأتي ويأخذ مننا حاجة. اي نعم، وكنا ونحن صغار نرى الفلاح في بلادنا يقولوا عليها صليبة غلة وصليبة رز، ويخرج الزكاة أولا، ثم يخرج للبحار ويخرج للحلاق ويعطي للفقراء ويعطي للمساكين، والأطفال يأتون كل طفل يجي يرضيه كتقريبه ولا مش قريبه. الوقت صار دكن دكن دكن، فأتت الفيران وأتى الخراب ورفعت البركة، لأن البركة تأتي بشيئين، بالإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله أنا كنت أذكر أنني وأنا طفل كده أروح عند خالي رحمة الله عليه، خالي حامد، فعشان يعطينا في جبنة نجيب حلاوة، لا روح هات حلة كبيرة، يعني ما يرضاش يعطينا في جبنة، كانت يقول هات حلة كبيرة، فنجيب حلة كبيرة يترسها لنا، كانت زي نروح نجيب بقى ايه شوكولاتة، يضحكوا علينا ياخدوا الحلة الكبيرة ويدونا 4 شوكولاتيات ولا وطبعا الصغير يفرح. يعني مثلا انت لو في جوهرة مثلا بـ1,000,000,000 دولار ها، وفي بتاع ايس كريم وعرضته على الطفل، ياخد الجوهرة ولا بتاع ايس كريم؟ ياخد ايس كريم، لانه لا يعرف قيمة الايه الجوهرة. نعم. ثالثا فتنة العلم في قصة الخضر مع موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وكيف شكر الخضر هذه النعمة. فرحمة الله على هؤلاء الناس وعلى خالي حامد، قولوا امين. ويستفاد من هذا الموقف ان تكرم الصغار، فيظل في مخيلتي وذاكرتي هذا الاكرام، فيدعو لك بسبب شيء بسيط. ها؟ نعم، تفضل. رابعا فتنة الملك في قصة ذي القرنين، وكيف نجح ذو القرنين في هذا الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة واستعملها في طاعة الله. وهذه المعاني العظيمة يحتاج المؤمن إلى تذكرها باستمرار، فشرعت قراءتها كل جمعة، وفي اسمها ما يدل على موضوعها ومقصدها، وهو الكهف، فهو عصمة مادية لمن يلجأ إليه عادة، وكذلك معاني وآيات هذه السورة عصمة لمن قرأها وتدبرها من هذه الفتن. ومن أعظم الفتن فتنة الدجال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. والحديث هذا ضعيف. وحذر الله من الشيطان في أثناء هذه السورة، وأشار إلى مخالفته للإنسان وعداوته له في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الآية بعد ذلك تثوير القرآن. عبد الله بن مسعود هو أحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بعهد ابن مسعود. تمسكوا بعهد إيه؟ مسعود. وعبد الله بن مسعود له عبارات كثيرة وكلها طيبة، لكن أفضل عبارة أحب أن تحفظوها لابن مسعود رضي الله عنه: اقبل الحق ولو كان من بعيد بغيض، ورد الباطل ولو كان من حبيب قريب. احفظوها جميعا، اقبل الحق ولو كان من ايه؟ من بعيد بغيض. اقبل الحق ولو كان من ايه؟ اقبل الحق ولو كان من ايه؟ ورد الباطل ولو كان من حبيب قريب. ورد الباطل ولو كان من حبيب قريب، يبقى اقبل الحق ولو كان من بعيد بغيض، ورد الباطل ولو كان من حبيب قريب. الشيطان حبيب ولا عدو؟ بعيد عدو. ايوه بعيد، ايوه بغيض. وأبو هريرة قبل منه حينما قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى الشيطان بعيد بغيض، وقبل أبو هريرة الحق منه. واضح إخواني؟ أيوة. والباطل نرده ولو كان من ولدك الذي أتى من صلبك. ها؟ أي نعم. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بتثوير القرآن. قال بإيه؟ يعني إيه تثوير القرآن؟ يعني تعرف الصورة دي مكية ولا مدنية؟ تعرف الصورة دي بتشمل على إيه؟ الصورة دي بتشمل على إيه؟ بتتكلم في إيه يعني؟ زمان أنت قلت مثلا صورة الكهف فيها أربع فتن، الفتنة الأولى اللي هي فتنة إيه؟ فتنة الكفر، اللي أهل الكهف فروا من الكفر، طب والفتنة الثانية فتنة المال لصاحب الجنتين وفشلهم، طب الفتنة الثالثة فتنة العلم سيدنا موسى وسيدنا الخضر، طب الفتنة الرابعة فتنة الملك ذو القرنين ونجاحه، يبقى دي ما اشتملت عليه ايه الصورة. لما تقول مثلا صورة السجدة اللي انت بتقرأها في الجمعة تشمل على ايه؟ تشمل على اصل خلق الانسان، ها، وتشمل على الميعاد القيامة وما يحدث فيها، وما يحدث فيه، يبقى وهكذا. هل فهمت كيف؟ يبقى تثوير القرآن معناه ان تعرف الصورة مكية ولا مدنية، معناه ان تتلوها حق تلاوتها، معناها ان تتحاكم الى القرآن. بمعنى ايه يعني؟ المثل القرآن بيقول ايه؟ بيقول مثلا يعني بيقول مالك يوم الدين. يوم الدين اللي هو يوم ايه؟ يوم القيامة. تقوم تقول لنفسك ايه؟ هل استعددت له؟ وقيامة الانسان تكون بايه؟ بموته. يبقى ده معنى ايه؟ تثوير القرآن. الحمد لله رب العالمين. الرب يقول ايه؟ هل حمدت الله يا عبد الله؟ ها؟ هل حمدت الله؟ وهل شكرت من فعل فيك معروفا؟ لان من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولكن الحمد يكون فيه ثناء مع حب وتعظيم، واما الشكر والحمد لغير الله قد يكون ثناء بدون حمد ولا تعظيم. هل فهمنا؟ رب العالمين، الرب هو السيد، الرب هو المعبود، الرب هو المربي الذي ربانا بنعمه على موائد كرمه. العالمين جمع عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوانات، عالم الطيور. خطرنا ازاي؟ من الذي خلق هذه العوالم؟ فقط هو الله. خطرنا ازاي؟ فده معنى تثوير القرآن. يعني ايه؟ يعني ان تتلوه. طب ده واحد، ورتل القرآن ترتيل. طب الثانية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، يعني تعرف المعاني. طب والثالثة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا. طب الرابعة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. يبقى ده تثوير القرآن. الآية الأولى ورتل، الآية الثانية قل هل يستوي، الثالثة أفلا يتدبرون، الرابعة لو أنزلنا هذا القرآن. طب وإيه كمان من تثوير القرآن؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. يبقى تحاكمك الى القرآن من تثوير القرآن. خدتوا ده ازاي؟ ايوه. اما اقرأ مثلا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. تثوير القرآن ان اصل رحمي بهذه الآية. ويل للمطففين. هل انا مطفف في البيع والشراء؟ هل انا مطفف مع ابي، مع امي، مع زوجتي، مع اولادي؟ فان كثيرا من الناس يظنون ان التطفيف في الميزان بس. لا، انا لو انني لم اتق الله في زوجتي يبقى مطفف ولا لا؟ لو انا ما علمتش اولادي الدين يبقى انا مطفف ولا لا؟ لو انا اسأت الى جيراني يبقى انا مطفف ولا لا؟ لو انني لا اعرف القرآن الا في رمضان يبقى انا مطفف ولا لا؟ لو انني لا اصلي الفجر والصلوات البقية في جماعة يبقى انا مطفف ولا لا؟ وهكذا الامة جرى. اذا اكلت ميراث اخواتي البنات يبقى انا مطفف ولا لا؟ يبقى انا مطفف. خدت لهم عندها ازاي؟ اي نعم. يبقى اذا هذا هو معنى التطفيف بمعناه الشامل. بمعناه ايه؟ الشامل. وربنا قال في القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب. أيوة. اللي امرك بإعفاء اللحية هو اللي امرك بالجهاد في سبيل الله، واللي امرك بالصلاة هو اللي نهاك عن الربا، واللي امرك بالصيام هو اللي نهاك عن الزنا، واللي امرك بالحج هو الذي نهاك عن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الدين كله لا يتجزأ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كافة. أنت تحضر درس وتقعد شهر ما تشوفش وشك، أنت راجل ما أنتش عارف قيمة الدرس، ولا أنت بتحب نفسك أصلا. أنا ما بحبش نفسي. أه ما بحبش نفسي. لو بتحب نفسك لألزمتها بما يدفعك إلى الجنة ويحبسك. والله يا مولانا مشاغل يا ولد، يا ولد الطفل الصغير عنده دراجة مش فاضي، وعنده بلاي ستيشن مش فاضي، وابتلي في هذا الزمان بموبايل 24 ساعة مش فاضي منه، فما فيش حد فاضي. فإيه العمل؟ أن تنزع نفسك من دنياك نزعا. ها؟ أنت سمعت والنازعات غرقا؟ خطنا إزاي؟ كيف الملائكة تنزع الروح؟ فأنت كيف تنزع نفسك من دنياك لتأتي للاستعداد إلى آخرتك؟ هذا إذا كنت موفق. أما إذا كنت خبتك ميلة هذا قضية تانية. خطوة أنت إزاي؟ تلاقيك قاعد كده تضيع أوقات. أنت مش في دكتور بطن ودكتور عظام ودكتور عيون، وفي مدرس كيمياء ومدرس إنجليزي ومدرس عربي. أنت تخصصك ضياع الأوقات، تخصصك ضياع الأوقات. فتعالى اجمع وقتك فيما ينفعك. فإن الله قال والليل إيه؟ الليل من الوقت. وقال والنهار إيه؟ النهار من الوقت. وقال والصبح إذا تنفس، الصبح من الوقت. والعصر، العصر من الوقت. طيب والفجر وليال عشر ده الوقت. أقسم الله بالأوقات لماذا؟ لينبهنا إلى مكانة الوقت وحفظ الوقت فيما ينفع. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكيف تستعمل صحتك فيما يقربك من الله؟ في تكرار الحج، في تكرار العمرة، في الذهاب إلى الصلاة في جماعة، في الذهاب إلى دروس العلم، في خدمة الإسلام والمسلمين. تستخدم صحتك وفراغك تعمره بما يقربك من الله عز وجل. لأنه عند الترمذي من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره. وفي رواية: وعن شبابه إيه؟ وهل الشباب من العمر أم ليس من العمر؟ لكن هذا يسمون ذكر الخاص بعد العام. ذكر إيه؟ فالشباب جزء من العمر، ولكن من اعظم الايه الاجزاء العمر. فهل ستفتن بصحتك وقوتك وفتوتك وعافيتك وتقضيها فيما يغضب الله، ام تستغلها في طاعة الله؟ فانه سيأتي عليك وقت ان كبرت تتمنى ان تصلي قائما وتعجز. قد احد ابنائنا عمر ابني استضافه وكان من المطرية دقهلية رحمة الله على والديه وعليه، قولوا أمين، مصاب الكراوية. وكان شابا صالحا ووسيما، زي ما بقولوا ضرب بلانس في البحر فرسجت في حجارة كبيرة، أصيب بشلل رباعي. أين وهو في الشلل ده حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ صلاح النبلاوي زوج بنتي كاملا. أين وحصل على بكالوريوس تجارة يحملونه مرابعة ويودعونه. المهم علينا، وكان يوقظ ما لا يقل عن 50 واحد لصلاة الفجر يوميا بالهاتف. كان عجيب هو جدا. وإذا ذهبت إليه تعلمت الصبر، يعني تصبره هو اللي صبرك. كان فيه صفات عجيبة جدا رحمة الله تعالى عليه. المهم عمر استضافه على شاشة الرحمة فبيسأله بيقول له: أنت تتمنى إيه؟ فالامر الطبيعي يعني انه يقول ان انا مش على رجلية، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لانه فقال: اتمنى ان اسجد على 7 اعظم. شوف الامنية، امرت ان اسجد على 7 اعظم. بقول له: انت تتمنى ايه؟ الواحد بيقول اتمنى مثلا اتزوج، يبقى عندي شقة، يبقى عندي سيارة، يبقى عندي خادم. هو ما الواحد مريض يقول اتمنى ان انا امشي كما كنت. قال: اتمنى ان اسجد على 7 اعظم. سبحان الله، انا ازور بفضل الله ايام كان على قيد الحياة، ولكن يعني هذه الكلمة حينما سمعتها هزت اركان بدني وكأنني لأول مرة ارى رحمة الله تعالى على والدي وعليه، قولوا امين. اي نعم. فالطيب يا اخواني يذكر بالطيب. نعم تفضل. تتويل القرآن، مصطلح تتويل القرآن عرفتم ما معنى تثوير القرآن؟ يعني تلاوة القرآن، معرفة معاني القرآن، التدبر في القرآن، العمل بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن، التحاكم إلى القرآن، ده معنى تثوير القرآن. فمن الذي قال كلمة تثوير؟ إنه عبد الله بن مسعود. هل فهمنا؟ نعم. تثوير القرآن من المصطلحات التي أطلقها الإمام الحضر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وذلك فيما رواه غير واحد عن عبد الله بإسناد صحيح، قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. لذلك أول حاجة في طلب العلم بعد تصحيح العقيدة حفظ القرآن، أول حاجة بعد تصحيح العقيدة حفظ القرآن. أين؟ وقد ورد بألفاظ متعددة منها: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، وفي رواية: ثوروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وهذا الأثر اللطيف يبين لنا ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من حال مع كتاب الله تعالى، وكيف لا وهو حبل الله المتين. وقد كانوا على علم جنب هذا القرآن العظيم. قال ابن عباس: لو أردت أن أملي وقر بعير على الفاتحة لفعل. وقر بعير، يعني فهمتم؟ يعني جمل عليه يكتب في تفسير الفاتحة والدروس المستفادة منها ما يحمله جمل. شوف ما يحمله جمل، كم مجلد يحمل؟ يعني ممكن يحمل 1000 مجلد، وممكن يحمل أكثر الجمل. فلو أراد حبر الأمة وترجمان القرآن المكثر من الرواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أن يكتب في الفاتحة ويقرأ بعير لفعل رضي الله تعالى عنه. يعني الواحد لما شاف ابن القيم رحمة الله في يعني مدارج السالكين والهروي قال يا الله 3 مجلدات في الفتحة، خد لا ابن عباس بيقول وقر بعيد. اتفضل. وقد اختلفت عبارات اهل العلم في بيان هذا المصطلح وان اتفقت معانيه. وقال ابن عطية: وتثوير القرآن مناقشته ومدارسته والبحث فيه وهو ما يعرف به. ونقل القرطبي عن بعض العلماء أن تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به. التأمل العميق. أين يعني إيه التأمل؟ يعني تعرف اسم الصورة، مكان نزولها، أسباب النزول، الفضائل إن ثبت في فضلها شيء ثابت. نسمع. تفضل. العمل. وربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليه؟ ليتدبروا آياتي وليتذكر إيه؟ ربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين إيه؟ يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له إيه؟ فما له من هاد. نعم. هذا التأمل يتلوه العمل، ومما يعين في هذه المرحلة أن يعتنى بعلوم الصورة وعلوم الآية. ومن العلوم المتعلقة بالصورة أولا اسم الصورة أو أسماؤها إن كان لها أكثر من اسم. أيوه، مثلا الفاتحة اسمها الفاتحة، اسمها الحمد، اسمها السبع المثاني، القرآن العظيم، الكافية، الوافية، الشافية، الكنز، الأساس، كل دي أسماء للفاتحة. مثلا سورة التوبة اسمها الفاضحة واسمها العذاب، خدتوها ازاي؟ البقرة وآل عمران، الزهراوين، الفلق والناس اسمهم المعوذتين، خدتوها كيف؟ سورة الإسراء بني إسرائيل، سورة الصف عيسى، خدتوها ازاي؟ إلى غير ذلك مما تعلمونه أنتم يا سادة. نعم. ثانيا، مكان نزول السورة وزمان نزولها المكي والمدني، عدد الآيات توقيفي. إيه الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود وغيره في القرآن سورة 30 اللي هي سورة إيه؟ تبارك، حتى المنجية من عذاب القبر. فإن الرسول قال 30 آية توقيفي. فضائلها إن كان لها فضائل ثابتة، يعني مثلا في البقرة مثلا أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها الإيه؟ ده صحيح. ختمهم ده إزاي؟ أين في الفاتحة مثلا أبو سعيد رافع بن معلى قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال يا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طب مما لا يصح مثلا من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. طب مما لا يصح أيضا لكل شيء قلب وقلب قرآن ياسين اقرأوا ياسين على موتاكم. خطوة ازاي دي مثلا لا يصح إلى غير ذلك. فما صح يعمل به وما لم يصح نعرفه حتى لا ننسبه إلى النبي. تفضل. مناسبة الصورة لما قبلها يعني ايه مثلا؟ يعني ربنا قال في سورة التغابن مثلا سورة ايه؟ تغابن يعني ايه؟ قيامة. تغابن يعني ايه؟ قال يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا تغفروا لكم غفور رحيم. بعد سورة التغابن سورة ايه؟ الطلاق. ايوه بما ان بعض الازواج والاولاد عدوا لكم فأتى بعدها بصورة الطلاق فدي المناسبة بين الصورة التي قبلها والصورة التي بعدها. هل فهمت شيئا؟ فهمتم ولا ايه؟ طيب فضل. مناسبة الصورة لما قبلها ومناسبة فاتحتها لخاتمتها. فاتحة الصورة أول الصورة بآخر الصورة. قلت له ازاي؟ أي نعم. ومناسبات موضوعاتها. طيب ايه هي الصورة التي بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ ها؟ الحشر. سبح لله وفي الاخر ايه؟ ايوه وغيرها. نعم تفضل. تفضل. اما مجمل علوم الايه فاذكر منها تفسيره وذلك ما مضى في علوم السوره. معنى ان وجد يعني ان صح يقصد. اسمها ان وجد مكان نزولها وزمانها. مثلا سورة الإنسان اسمها سورة الإنسان والظهر. الشرح اسمه الشرح والانشراح مثلا يعني. قراءتها إن وجد فيها اختلاف القراءات يعرضها أحكامها التشريعية من الأحكام الفقهية الآداب والسلوك أحكامها العقدية ناسخها ومنسوخها على اصطلاح السلف وصوفها أسباب نزولها إعجازها ووجوه بلاغتها. تفضل. والانطلاق. الانطلاق من هذه المعلومات الى ادراك اعمق لهدايات القران ومقاصده. ان من جمع القران فقد حمل امرا عظيما وقد ادرج. اسمع. من حمل القران قد ادرج بين جنبيه النبوه الا انه لم يوحى اليه. ده الكلام ده لمين؟ لمن احل حلاله وحرم حرامه واعتبر بقصصه وآمن بمحكمه ورد متشابهه إلى محكمه وعنده تصديق على الوعد والوعيد وأتمر بالأمر وازدجر بالنهي وتلاه وعرف معناه وعرف مجمله من مبينه ومطلقه من مقيده وعامه من خاصه وظاهره من مؤوله وناسخه من منسوخه وعلمه في النهار وقام به في الليل فهذا كأن بين جنبيه النبوة إلا أنه لم يوحى إليه. هل فهمنا؟ تفضل. وينطلق من هذه المعلومات إلى إدراك أعمق لهدايات القرآن ومقاصده. إن من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما وقد أدرجت نبوته بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه فينبغي له أن يستعمل الجد في تفهم هذا الكتاب وحمل رسالاته وتبليغ هذه الرسالات التي درست في هذه الأزمان. ومما يعين على تكبير الأسئلة بحسن الفهم قراءة القرآن في سكون وهدوء. وفي الحديث إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. الأشعريين يعني أبو موسى الأشعري وأقاربه يعني الذين أتوا من اليمن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا موسى لقد أوتيت مزمارا إيه؟ من مزامير أبي داود يعني حسن الصوت يعني. إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. تعرف اخواننا الاشعريين دول كان اذا قل عندهم الزاد يجمعوا الزاد مع بعض كلهم ويقسموه بالتساوي فكيف المسلمون وأهل غزة؟ الله المستعان. وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الطير أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وأخص تلك الأوقات وقت اجتماع القلب في سكون الليل، يعني في الثلث الأخير من الليل كده تنبخف، تصف قدميك بين يدي الله فتشعر بلذة القرآن ولا يراك أحد إلا الله. مما يحبها تسويل استعمال الأدب مع الكتاب، إن القرآن كتاب عزيز كريم مجيد، فلا بد من الإقبال بتأدب على هذا الكتاب. يعني مثلا وأنت متوضي أو أنت متسوك وأنت متطيب تتأمل في الآيات، هذا من الأدب يعني. وآداب القارئ مبثوثة زي أداب حملة القرآن للآجري والتبيان للإمام النووي. نعم. ومما يعين على التكبير فالاهتمام بالتحسين وتكرار ختم القرآن مع الاهتمام بالعمل به، فإن ذلك يثمر خيرا كثيرا. ولا بأس أن يجعل الإنسان لنفسه ختمة للتدبر، وقد استمرت عند بعض السلف مدة 40 سنة. يعني واحد عمل ختمة خليت 40 سنة من الفتح للناس، 40 سنة غير ختمات التلاوة يعني. والطرق في الوصول لتلقي القرآن وتدبره وما يعين عليه وموانع ذلك كثيرة جدا، فليكتفي السالم بكتاب أو كتابين ثم يعالج هو نفسه هذا النعيم في الحياة مع هذا الكتاب. إن من أعظم ما تعانيه القطاعات من المنتسبين للعلم ضعف الاستدلال القرآني في خطاباتهم. يعني تلقى خطيب جمعة وقليل الاستدلال بالآيات. نعم. فقد يكون الاستدلال بكلام الغرب والشرق أقرب إليهم من الاستدلال بكلام الله تعالى. يقول الفيلسوف فلان والفيلسوف، يا عم احنا عاوزين قرآن ثم سنة ثم أقوال صحابة. لا شك أن من المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا. صحيح. يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ والناس ليسوا على درجة واحدة، هم متفاوتون في الفهم والعلم والعقل والإدراك إلى غير ذلك. وأن القرآن الذي يقرأه الناس في الليل والنهار يفاضلون في فهمه تفاضلا عظيما، ولكن القرآن مورد يلده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسمه الله له. اوعى تنسى كلمة ابن عباس دي رضي الله عنهم، لو اردت وقر بعير في الفاتحة لفعل وقر بعير، الله اكبر يا جماعة، يعني حط لها 2000 مجلد 3000 مجلد في الفاتحة الوحيدة. تفضل. واختم هذا الكلام بذكر هذا الحديث عن رجل بلغ من علمه بالقرآن انه ظل يفسر سورة نوح سنة كاملة، وسورة نوح 28 آية، سنة كاملة ويفسر سورة نوح. ومع ذلك يقول في آخر حياته وهو في السجن بعد أن انفرد مع القرآن، قد فتح الله علي في هذا القسم في هذه المرة من معاني القرآن ومن حصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ألا رحم الله أبا العباس ابن تيمية. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنبدأ دراستنا ما المراد بالإعجاز في القرآن الكريم، ما المراد بالإعجاز في القرآن الكريم وأمثلة على الإعجاز في القرآن. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.